أيوة في أمرين، أما يحقر أنساب الآخرين أو ينفي نسب فلان عن فلان مثلا. طيب إذا أحب عبدا ابتلاه يدخل فيه الكافر المسلم؟ ليه؟ لماذا ما تدخل الكافر فيه؟ المسلم يقول إذا حب عبدا ابتلاه. الشيخ برا يقول المسلم فقط، نقول عطنا الدليل أنه فقط المسلم. نعم أنت محمد. نعم أي لأن الله يقول إنه لا يحب الكافرين، فدل على المحبة خاصة بالمؤمنين سبحانه وتعالى. تمام. طيب احنا خلصنا منكم طارها فرائض. طيب يا أسامة لو تعطي اللي خلف الفرنسي. ايوه أعطنا مثال منقسمة، سواء مثال أمس أو قبل أمس أو مثال تريده. أو أنا ساعدك أقرب لك مثال أمس. الزوجة اكتب هلك هلك عن زوجة. وبنت بس ارفع شوي، ها ارفع البنت شوي فوق، او اكتب فوق البنت هذه بنت فوق. وبنت ثانية بعد تحتها. وعم. طيب طبعا البنتين من غيرها، ها الزوجة ما ماتت، البنت الأولى ماتت عن زوج وابن. اكتب زوج وابن. والثاني عن زوج وابنين. احنا نحاول نختصر لكم شوية. لو تنزل تحت احسن بس ما يكفي. كبر صبورة ممكن صبورة كبيرة ممكن يكفي يعني كده احسن ما يكفي. طيب اكتب زوج بس زوج. لا صح اللي هذيك صح، ليش مسحت؟ اكتب زوج وابن، والثاني زوج وابن وابن. والعم هلك عن زوج وابن. أسهل لك ربع واحد، لا خلها ابنين وبنت عشان تنقسم. وبنت تمام زين. تعرف فرائض يا شيخ؟ يلا كمل. أصل الميت الأول مسألته كم؟ احنا نقدر نكتب لكم زي كذا بعد أنتم تحلون، لكن أنا أبغاكم تحطون الجدول بأنفسكم عشان تعودون كيف الجدول. أصل المسألة هذه اقسمها الزوجة كم تأخذ واكتب الزوجة تأخذ ثمن والبنتين الثلثين ها والعم الباقي أصل المسألة من كم لا ما هو ثمانية أصل المسألة يا أصل المسألة من كم ها ها لا ما تجي ثمانية هنا ثلثين في ثلاثة ثلاثة ثمانية وثلاثة وش بينهن باين وش تسوي أضرب ثمانية ضرب ثلاثة كم 24 خلاص حط هنا 24 بدل الثمانية طيب الزوج كم يأخذ بس حط زوج هنا كم الواو أيوة زوج زوج زوجة تمام بس حط واو خلاص خلك هنا معروف زوجة بس يلا كم تأخذ الزوجة ثمن كم ثمنها ثلاثة والبنت الثلث كم 24 تقسيم ثلاثة كم ثمانية والثانية نفس الكلام ثمانية والعم كم يبقى خمسة طيب تعرف يا أسامة تحل يا عطوا سمح طيب شو تسوي بعدها يعني احنا اول مرحلة نطلع مسألة الميت الاول خلاص هذا خلصنا المرحلة الثانية ماذا نفعل الميت الثاني تمام بس ايش رايك شوف احط خط كذا عشان اعرف ان هذا الثاني ايوه احط خط هنا كذا بس طيب زوج وابن زوج كم يأخذ الربع والابن الباقي أصلا مسألة من كم أربعة حط فوق أربعة طيب واحد وثلاثة تمام والميت الثاني ابن وابن وزوج الزوج كم يأخذ الربع أصل مسألة أربعة ها ابن وابن وزوج حط ابن هنا بعد عشان ما ينكسر ما يصير فيه انكسار واحد واحد واحد واحد تمام طيب اللي على يمينك ها كمل يا شيخ الميت الأخير ابن وابن وبنت أصل مسألة من كم تمام اكتب خمسة تمام كويس طيب الحين استخرجنا قسمنا كل ميت ورثته خلصنا منها وش نفعل ممتاز ننظر بين سهام كل ميت وأصل مسألته البنت الميت الأول بنت ثمانية أصل مسألة كم أصل مسألته أربعة وش بينهن مقسمة صارت مقسمة نتركها تمام طيب الميت الثاني ثمانية وأربعة مقسمة نتركها وخمسة وخمسة مقسمة نتركها طيب سلمان وش المرحلة الثالثة يعني المرحلة الأولى قسمنا مسائل الأموات قسمنا التركة على الأموات ثم نظرنا بين سهام كل ميت وأصل مسألته فأصبحت هنا مقسمة فأبقينا كل أصل مسألة ميت طيب المرحلة الثالثة ايش نسوي أيوة نقسم السهم الميت على أصل مسألته حتى يطلع جزء السهم المسألة. 8 تقسيم 4 يساوي، بس شوف يا سلمان لو تحط الاثنين هنا أحسن، صار جزء سهم. وامسح هذا، طيب لحظة شوي سلمان. وثمانية تقسيم أربعة اثنين حتى نطلع جزء سهم الميت الثاني، هذا الميت الثالث. ثم العام خمسة تقسيم خمسة يطلع واحد، حط واحد. طيب يا عبد الله كمل. الحين طلعنا سهام كل ميت كذا، طيب وش نسوي؟ نشوف كل ميت كم، الجامعة كم. خلاص نشيل الجامعة هنا. أيوه تمام، أيوه صارت السهام مقسمة على الأصول، فجامعة المسألة الأولى، فأصل المسألة الأولى هي تكون هي الجامعة بين المسائل كذا. طيب حب حبة معي يا محمد عبد الله. طيب الزوجة هذه حية ما ماتت صح، وش نسوي؟ خلاص نشيل سهمها كما هو نحط الجامعة ثلاثة. تمام طيب البنت هنا ثمانية، خلاص ننزل تحت هنا زوج واحد نضربه في جزء سهم أصل مسألة اللي هو اثنين، واحد في اثنين اثنين، والميت الثاني ثالث ثلاثة ضرب ستة. تمام الميت الثالث هنا شوف يا واحد ضرب ايش جزء السهم هنا، واحد ضرب اثنين اثنين، واحد ضرب اثنين اثنين، واحد ضرب اثنين اثنين، واحد ضرب اثنين اثنين، حط اثنين هنا. تمام طيب يا محمد، طيب الميت الأخير هلك عن ابنين وبنت، لو بيدك ما في مشكلة. ها ها ايه حطها هنا ما في مشكلة. اثنين ضرب ايه اثنين ضرب واحد اللي هو جزء السهم. تمام اثنين ضرب واحد اثنين، واحد ضرب واحد واحد كذا. تمام كذا واضحة، ها كذا واضح عندكم؟ لو كان هنا مباينة مثلا وهنا مباينة ناخذ الرقمين، ولو كان هنا منقسمة يعني مباينة مباينة وهنا منقسمة، المقسم هذا نبقيه كما هو ما نلمسه. إذا كان في مباين ومنقسم المقسم نتركه، إذا تركناه أسهم الميت حقته نحركه هنا. واضح؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثالث عشر في أن الله ثالثة. هذا مركب جزئين دائما مبني. إيه أنت تقول أكل شرب دائما مبنية على الفتح، هذا المركبة مبنية على الفتح الجزئين الثالثة عشرة الرابعة عشرة الخامسة عشرة. الفصل الثالث عشرة في أن الله جعله حجة في عصره ومعيارا للحق والباطل، وهذا أمر قد اشتهر وظهر، فإنه رضي الله عنه ليس له مصنف ولا نص في مسألة ولا إفتاء إلا وقد اختار فيه ما رجحه الدليل النقلي والعقل على غيره، وتحرى قول الحق المحض فبرهن عليه بالبراهين القاطعة الواضحة الظاهرة، بحيث إذا سمع ذلك ذو الفطرة السليمة يثلج قلبه بها ويجزم بأنها الحق المبين،